يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى بعض الإخوان يرفعون السبابة في حالة القيام إذا مر الإمام بآية فيها لفظ الجلالة أو فيها تسبيح وهم في الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اجتهاد منهم، وحسب العادة أنهم إذا جاء ذكر لله يرفعون أصابعهم، هذا حسب، مشوا على العادة. أنا لا أعرف دليلا في هذا إلا في التشهد، إنما هو في التشهد هذا.